بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. هذا متفق عليه بين أهل العلم، كما جاء في حديث جابر الطويل وفي غيره. عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، هذا مما لا خلاف فيه، وكذلك جمع. نعم. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث إصابة النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: هذا أقبح أنواع الفسق، الذبح لغير الله، الذبح على للأصنام، الشرك. لكن الفسق في الشرع يشمل الكفر وما دونه، المعاصي من أنواع الفسوق كثير، الغيبة والنميمة، السخرية بالمؤمنين، وكلها من أنواع الفسوق، والقذف. نص القرآن سمى القاذف فاسقا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم. سمعني. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. هذا من أنواع الجدال، الجدال في المناسك على غير بصيرة، الجدال في المناسك ما ينبغي الجدال فيها، بل يجب في عند الإشكال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد بين الرسول المناسك في حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم. فعلمنا والحمد لله مواضع المناسك، يعني منى أولا ثم عرفة، والحج عرفة، ثم الوقوف بمزدلفة، ثم ما يكون في يوم النعر من رمي الجمرة والنعر والهدي، كلها الحمد لله قد بين الرسول المناسك. وأرى الله نبيه كذلك المناسك، أراه مواضع هذه العبادة، فقال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها، ومزدلفة قال فيها كذلك، ومنى قال كلها منحر، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، إلى آخر. نعم. باب وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته. نعم. سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. أشار هنا إلى الدليل، يعني يقول: نعم، كل هذه يصنعها وهو غير طاهر، لأن الحائض تصنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأعطانا ضابط: كل ما تصنعه الحائض من المناسك فللمحدث أن من باب أولى، محدث الحدث الأصغر من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. على كل حال الطهارة يعني هي هيئة كمال للإنسان، ولا سيما يعني لذكر الله. الرسول جاء في الحديث إن كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لكن إذا تيسر هذا، إذا لم يتيسر الحمد لله. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان، ولم يشترط أحد من أهل العلم الطهارة للوقوف بعرفة ولا مزدلفة ولا رمي الجمار، لكن كل ذلك على الاستحباب. نعم. أحسن الله. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا، فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. الرسول وقف على راحلته بعرفة، فإذا تيسر الوقوف راكبا، وقد تغيرت الأحوال الآن، أن الإنسان يركب راحلته بمفرده ويدعو ربه. الآن إذا ركب، لو يركب الناس السيارة يعني ينشغل بعضهم ببعض، الله، فما هنالك إلا أن ينفرد الإنسان بمكان ويشتغل بذكر الله والدعاء. نعم. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. إلى هنا يا أخي.